يقول ما أفضل التفاسير؟ أفضل التفاسير أن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبما فسره به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل التفسير المعروفين، هذا أفضل التفاسير وأفضل ما يفسر به القرآن. ثم إن القرآن يفسر بعضه بعضا وهو صالح لكل زمان ومكان، فنأخذ مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على قصرها وعظمتها بعضها تفسير لبعض، فقل هو الله أحد الله الصمد تفسير قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد، تفسير الله الصمد لم يلد ولم يولد الله. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وأحسن تفسير هو التفسير القرآني بالقرآن، ولهذا نهج ابن كثير رحمه الله هذا المنهج، ونهج الشيخ محمد الأمين أيضا هذا المنهج. ومهما تلي القرآن لا ينقضي بيانه، نعم، فتلاوة القرآن والاستضاءة بالسنة هو أفضل تفسير. اللهم صل وسلم. وعلى كل حال يعني العلماء يعني مهما فسروا كل يؤخذ من قوله ويرد. يسأل عن تفسير الصابوني، كل يؤخذ من قوله ويرد، منهم من يفسر وينطلق في تفسيره من عقيدة أشعرية استحوذت عليه، أو من يعني مبدأ استحوذ عليه مخالف للكتاب والسنة، أو مثل الحافظ بن كثير، يعني رجل عالم من علماء السلف وتفسيره من أحسن التفاسير لولا ما فيه من الإسرائيليات، مع أنه يبين هذا رحمه الله، ومنهجه من أحسن المناهج، من أحسن المناهج في التفسير. تفسير الشيخ بن سعدي، التفاسير التي تعتني بالتفسير بالمأثور، هذه يعني يعتنى بها، مثل تفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي يعنى بالأحكام، فإذا جمعت بين الطبري والقرطبي يعني تكون قد حصلت على مرجع متكامل. يقول الشيخ أن الشيخ الفوزان كتب رسالة عن التفسير والمفسرين، نعم يرجع إليها، أنا ما اطلعت عليها. ما قولكم في تفسير إيش ابن القيم الذي يجعل أفضل القربات هو الحب ثم يأتي بعده الخوف ثم الرجاء؟ ما يصلح حب بلا خوف ولا رجاء، ما تنفك عن بعضها الثلاث، ما تنفك عن بعضها. من عبد الله، من زعم أنه يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن زعم أنه يعبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن زعم أنه يعبد الله بالخوف وحده فهو حروري. ما يمكن أن تنفصل الثلاثة عن بعضها. ولا ابن القيم ما يقول الكلام هذا، بس أنت ما فهمت وش يقول، يعني هذا الذي كتب ما فهم. يا كم تقولوا على العلماء، كم. الله المستعان. هل المرور بين يدي المصلي في الحرمين كغيرهم من المساجد؟ يعني قالوا في المسجد الحرام أنه يستثنى للضرورة، لأن الناس تختنق بهم الطرقات ويحتاجون لضرورة الطواف ونحو ذلك، فقد تراعى الضرورة ويتسامح في ذلك بعض الشيء، لكن الحقيقة لا يقصد الرجل أن يمر بين يدي المصلين حتى في الحرم وحتى هنا، خاصة إذا وضع له سترة يحرم المرور بين يدي المصلي إلا للضرورة، والضرورة لها أحكام. ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ الفرق دعاء المسألة يريد يسأل الله عز وجل نفعا حاضرا، يعني الممنوع هو أن تسأل المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله من نفع الدنيا أو نفع الآخرة، هذا هو دعاء المسألة، تريد حاجة أن تقضي حاجة. أما دعاء العبادة فهو مجموعة الشرائع التي شرعها الله، الصلاة، الدعاء، التسبيح، التهليل، التحميد، هذا دعاء عبادة. ودعاء العبادة يتضمن دعاء الحاجة، كما أن دعاء الحاجة أيضا متضمن لدعاء العبادة، متلازمان. ما حكم زيارة المزارات بالمدينة المنورة؟ إيش المزارات؟ ما فيه ما يزار إلا مسجد قباء، ومن غير شد راحل تزار، يزار البقيع، يزار القبر الشريف، قبر صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، والبقيع، أهل القبور في البقيع، وقبور الشهداء في أحد، حمزة ومن معه رضي الله عنهم، من غير شد راحل هذا هو الذي يزار، كمساجد السبعة وما أدري إيه وكذا، هذا كله محدث ليس فيه مزية وليس في زيارته قربة، أو مسجد القبلتين أو شيء من هذا. المسجد النبوي أفضل ما يكون، ومسجد قباء يزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت مراكبا وماشيا. على كل حال، أشياء ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارتها لا في مكة أو في مثل هذه لا تزار، يعني لا نتقرب إلى الله بزيارة شيء إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.